الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآج الرومية للرعيني الحطاب رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند الأمثلة الخمسة. اقرأ. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر للشيخ والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية. طيب، ضمير تثنية واحد. أيوه. نحو يفعلان وتفعلان. نعم. أو ضمير جمع. نعم، نحو هذا الثاني، ضمير جمع هذا الثاني. نعم. نحو يفعلون وتفعلون. نعم. أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وهذا الثالث. نحو تفعلين. طيب، لحظة الآن. قال هو: وأما الأمثلة الخمسة. لماذا قال أمثلة خمسة؟ هل هي خمسة أفعال فقط؟ لا، هي خمسة أوزان، وأما الأفعال فلا تنحصر. هذه الخمسة الأوزان نشأت من اتصال أحد ثلاثة ضمائر، إما ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المخاطبة المخاطبة. طيب، هذه الثلاثة ضمائر إذا اتصل أحدها بالفعل المضارع أو ينتج من اتصال هذه الثلاثة خمسة أمثلة أو خمسة أوزان. كيف خمسة أوزان وهي ثلاثة؟ كالتالي: قال فهي، افتحوا المعكوفة، كل فعل فعل اتصل به، يقصد مضارع طبعا، كل فعل يعني مضارع، واكتبوا عندها مضارع تعريفا، اتصل به ضمير تثنية، وقلنا واحد. هذا الفعل الذي اتصل به ضمير التثنية سينتج وزنين. قال نحو يفعلان وتفعلان. يفعلان حرف المضارع الياء، وتفعلان حرف المضارع التاء. لما نقول يفعلان يعني الفاعل مين؟ هما. وتفعلان أنتما، أو أنتما تفعلان أنتما، أو إيش تفعلان هما النسوة. قال أو ضمير جمع، وهذا سينتج أيضا وزنين، نحو يفعلون وتفعلون. والثالث أو ضمير المؤنثة. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو تفعلين. ما له إلا وزن واحد، خمسة أوزان. بناء عليه نجيب الآن أي فعل، إيش نقول؟ هاتوا فعل. يدرسون. راح نقول يدرسان وتدرسان، ويدرسون وتدرسون وتدرسين. هات غيره. يلعبان وتلعبان، ويلعبون وتلعبون وتلعبين. غيره. يكتب. إيش؟ يكتب. يكتبان وتكتبان، ويكتبون وتكتبون وتكتبين، وهكذا ما تنتهي. طيب، ما حكم هذه الأفعال؟ كيف رفع؟ قال فإنها ترفع بثبوت النون. أيوة. وتنصب وتلزم بحذف النون. طيب، ما ذكر المصنف الجر كيف؟ لأن الأفعال لا تجر بحذف النون. طيب، كيف ترفع بثبوت النون كما مثلنا؟ كيف تنصب وتجر؟ نقول لن يكتبوا، نقول مثلا يكتبان وتكتبان إلى آخره، راح نقول لن يكتبا ولن تكتبا ولن تكتبوا ولن يكتبوا ولن تكتبي بحذف النون، وتجزم كذلك، فنقول لم يكتبا لم يكتبا ولم تكتبا ولم يكتبوا ولم تكتبوا ولم تكتبي تكتبي. ما نقول تكتبينا لأنهم يجزم. أكمل يا شيخ. تنبيه: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14. الآن هو يلخص ما مضى. أيوة، علامات الإعراب 14. كيف هذه 14؟ كم الأصول من 14؟ منها 4 أصول. طيب، إذا قلنا 4 أصول كم الفروع؟ 10. طيب اقرأ. الضمة للرفع هذا واحد، والفتحة للنصب اثنين، والكسرة للجر ثلاثة، السكون للجزم الجزم هذا يصير الفروع عشر. كم؟ وعشرة فروع نائبة عن هذه الأصول. ها الفروع تراها نائبة. طيب ثلاث تنوب عن الضمة، ما هي التي تنوب عن الضمة؟ سيأتي بها. طيب قال ثلاث تنوب عن الضمة، وأربع عن الفتحة صارت سبعة، واثنان عن الكسرة صارت تسعة، وواحدة عن السكون صارت عشرة. طيب وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب، النيابة واقعة في سبعة أبواب، فإن النيابة هذه، طب خلونا لحظة، هو قال ثلاثة تنوب عن الضمة، قولوا لي وش هي الثلاثة اللي تنوب عن الضمة؟ الألف في المثنى، الألف في المثنى أيوه، والواو في جمع المذكر، والواو إيش؟ قول، والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، هذا هذا هذه كم؟ هذه الآن هي اثنين. طيب ثبوت النون في الأفعال، ثبوت النون هذه ثلاثة. طيب قال وأربع عن الفتحة، وش اللي تنوب عن الفتحة؟ الألف الياء في المثنى، لا تبدأ، اسمعوا، لا تبدأون لا تبدأوا بالحروف، ابدأوا بالحركات هي الأقرب، بعدين ننتقل للحروف. ايه تفضل نبدأ. يا شيخ الفتحة ما جبتوه عشان تجيبوا الكسرة، هات الفتحة. الفتحة في الممنوع في الممنوع الصرف، والكسرة في الجمع المؤنث السالم. يقول أربعة عن الفتحة، ايش هي الأربعة عن الفتحة؟ فين؟ في المؤنث السالم. طيب هذا الأول، غيره؟ والياء، والياء في المثنى، مثنى، وفي أيضا جمع مذكر السالم، مذكر السالم. طيب ثلاثة، الألف، والألف في أسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. أخيرا الرابع، حذف النون في الأمثلة الخمسة، حذف النون في الأمثلة الخمسة. طيب قال واثنان عن الكسرة، منهم الاثنين اللي عن الكسرة، الياء. يا أخي لا تبدأ بالحروف، قلنا لك الحروف أبعد، نبدأ بالحركات وبعدين ما ينوب من الحركات، بعدين الجدول كذا ترتيب. طيب الفتحة في الممنوع من الصرف واحد، والياء في المثنى، والجمع والأسماء، وجمع المذكر السالم، والأسماء، والأسماء الخمسة. طيب قال واحدة عن السكون، ما هي الواحدة اللي عن السكون؟ حذف، الحذف. والحقيقة أن ما هي واحدة، حذف نون وحذف حرف علة، أستطيع أجعلها اثنان، أجعلها اثنين. طيب أكمل. وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب، الأول باب ما لا ينصرف. طيب وش النيابة اللي حصلت في ما لا ينصرف؟ في الكسرة، في يعني أنا ما أفهم شيء، الكسرة إيش بها الكسرة؟ نابت عن إيه ولا إيه؟ الكسرة، الفتحة نابت عن الكسرة، الفتحة عن الكسرة. طيب والثاني جمع المؤنث السالم، ما الذي ناب؟ الكسرة نابت عن الفتحة، نابت عن الفتحة. طيب والفعل المضارع المعتل الآخر، ما هي النيابة اللي حصلت فيه؟ في حذف في السكون، سكون، حذف حرف العلة في الجزم بدل السكون. قال والرابع المثنى، والمثنى وش صار فيه نيابة؟ كله نيابة، الألف في الرفع، والياء في النصب، والجر. قال وجمع المذكر السالم، جميعا في كل الأحوال، وهي الواو، ياء، ياء. طيب الأسماء الستة في الجميع، واو، ألف، ياء. طيب ثم قال الأمثلة الخمسة في الجميع، وإيش اللي صار؟ ثبوت النون، ثبوت النون، حذف النون، حذف النون. واضح هذا، انتهينا الآن، انتقل إيش بعده؟ فصل، إيه، تقدير الحركات. إيه تفضل، تقدر الحركات الثلاث في، وقف في، افتح معكوفة، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، أغلق المعكوفة. الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، غلامي وابني، هذا الأول. فلما تقول هذا غلامي، هذا مبتدأ، وغلامي خبر ومرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. إذن هذا التقدير سببه اشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب وهو مضاف، والياء مضاف، واضح هذا. نبغى نجيبه منصوب نقول إيش؟ رأيت غلامي كذلك مفعول غلامي يكون مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب الجر بغلامي نقول اسم مجرور ايوه وعلامة جره كسرة المقدرة ما هي ظاهرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. طيب حركة المناسبة كيف حركة مقدرة كسرة هي موجودة نقول هذه الكسرة ليست هي الكسرة الأصلية هذه جاءت بسبب ياء المتكلم بدليل أنها موجودة في الرفع موجودة في النصب. قال وكذلك ابني إذن هذا الأول من المقدر الثاني من المقدر وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة بين معكوفتين هذا رقم اثنين الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ما تفارق الفتى والمصطفى وموسى وحبلى ويسمى مقصورا. طيب هذا كيف تقدر فيه الحركات التعذر تقدر فيه للتعذر تقدر للتعذر واضح نعم. طيب تقدر إيش كل الحركات نعم كل الحركات تقول جاء موسى ضمة مقدرة للتعذر رأيت موسى فتحة مقدرة منع من ظهور التعذر مررت بموسى كسرة مقدرة منع من ظهور التعذر وقل هذا في الباقي. طيب الثالث وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مقصور ما قبلها. طيب هذا الثالث وهذا التقدير سببه هنا ماذا الثقل. طيب لكن في الثقل مع الياء تقدر الضمة والكسرة أما الفتحة تظهر. قال نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا صح نعم. طيب مثل بذلك إيش قال إيش نحو يوم يدعو الداعي الداعي مهطعين إلى الداعي. طيب اسمع القاضي والداعي القاضي راح نقول إيش جاء القاضي هذا مرفوع فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل. طيب والكسرة مررت بالقاضي هذا مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل لكن في النصب تظهر الفتحة رأيت القاضية تظهر الفتحة. طيب إيش قال هنا قال يوم يدعو الداعي يدعو الداعي. طيب وش نقول الداعي إيش إعرابه نقول هو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة إلى آخره منع من ظهورها إيه لكنها على الياء المحذوفة تخفيفا وقال مهطعين إلى الداعي أيضا الياء هنا حذفت تخفيفا والحركة مقدرة عليها الكسرة هذه مقدرة عليها صح ولا لا نعم. طيب أكمل قال إيش وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله في الياء اللي آخرها اللي آخره يا اللي هو المنقوص يعني. طيب تظهر لخفتها مثل إيش أجيب داعي الله أجيب فعل فاعل فين الفاعل أجيب الواو الواو داعية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الله مضاف إليه واضح هذا. طيب أكمل وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالألف نحو زيد يخشى ولن يخشى تقدر الضمة والفتحة تقدر الضمة والفتحة ليش ما جاب الكسرة لأن هذا فعل. قال في الفعل المضارع المعتل بالألف مثل يخشى مثل يخشى إيش يقال في يخشى زيد يخشى أو يخشى زيد عادي يخشى نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها إيش تعذر ولن يخشى فإيش الحكم؟ لن يخشى، هذا فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، صح. بقي حالة واحدة، الجزم. كيف يجزم؟ يجزم بحذف حرف العلة. إذن في الجزم، الجزم هنا مقدر ولا حركة الجزم مقدرة أو علامة الجزم مقدرة ولا ظاهرة؟ ظاهرة. تقول لم يخشى، لم حرف جزم، يخشى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. واضح هذا؟ طيب، يصير خلاصة الكلام هذا إيش؟ خلاصة الكلام يا جماعة إنه أيوة، إنه بس إحنا ذكرنا الآن كم مقدر إلى الآن، ممكن نحط إحنا بس أسماء وأفعال. إحنا بدأنا بالأسماء، ثلاثة أسماء، فقدرنا ثلاثة، اللي هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، فهذا تقدر فيه الحركة اشتغال المحل بحركة المناسب، والثاني للتعذر بسبب التعذر، والثالث للثقل. انتهى الكلام. بعدين شرعنا، قال لما قال مصنف وتقدر الضمة والفتحة فعل فعل مضارع، نبدأ وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو ويرمي، يصير هذا هو الثانية. وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي. طيب، يصير في يدعو ويرمي الضمة مقدرة ومنع من ظهورها الثقل، والفتحة تظهر لن يدعو ولن يرمي، وفي حالة الجزم الحذف، وهذا الحذف ليس خاصا بالذي آخره واو أو ياء فقط، لا بالثلاثة، فيسعى لم يسعى بالفتحة بدون ألف، ويدعو لم يدعو بالضمة بدون واو، ويرمي لم يرمي بالكسرة بدون إيش؟ بدون ياء. أكمل يا شيخ. فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين، والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل، رقم العلل التسع هذه، ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والترقيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة. طيب خلاص وقف. أي قول الشاعر كمل. يجمعها قول الشاعر، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. قبل ما نشرح، معليش، قال الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان ضع عندها ألف من علل تسع، ما هي العلل التسع التي ذكرها بعد ذلك؟ قال أو واحدة تقوم مقام العلتين، ضع باء واكتب عندها أو واحدة منها، يعني من هذه التسع تقوم مقام العلتين. طيب، ثم بين العلل التسع، قال وهي، بس هنا وقفة قبل ما نبدأ، وهي نعم، وهي الممنوع من الصرف. ما هي قصة الممنوع من الصرف؟ الآن معلوم عندنا جميعا أن الفعل لا يصرف. إيش يعني لا يصرف؟ ينون. يعني لا ينون، الصرف والتنوين لا ينون. طيب، والشيء الثاني، الفعل لا تدخله الكسرة، ولذلك الأفعال أصلا ما تجر فلا يدخل الكسرة. إذن الفعل امتاز بأمرين أو تميز أو تخصص بأمرين عن الاسم، وهما الأول أنه لا ينون، والثاني أنه لا تدخله الكسرة. اتفقنا على هذا. بقي أن نعرف ما السبب، لماذا الفعل اتصف بهاتين الصفتين. قالوا لأن فيه علتين منعته من هذا الأمر. طيب، ما هما العلتان؟ العلة الأولى الاشتقاق، الفعل مشتق من الاسم، وهذه علة لفظية، الفعل مشتق من الاسم على القول بأن الأصل هو المصدر، ولا الفعل هو الأصل، لا، المصدر، والمصدر الأصل وغيره، وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. فنقول ضرب مشتق من الضرب، وأكل من الأكل، وشرب من الشرب، وخرج من الخروج. فالمصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال وغيرها. فهذه العلة الأولى لفظية طبعا. العلة الثانية أن الفعل لوحده ما يفيد، يحتاج إلى الاسم لكي يكون له فائدة، يكون له معنى. الفعل يحتاج للفاعل، أليس كذلك؟ فسار الاحتياج، هذه العلة الثانية، وهذه معنوية. بناء عليه طبعا إحنا لو تأملنا أكثر، القصة ما هي كذا، القصة العرب هكذا تكلمت، لكن بدأ العلماء النحو، علماء العربية يستشفون لهذه الأشياء علل ومبررات وتعليلات بس. فصار الفعل لا يدخله التنوين ولا الكسرة، وفيه علتان. الأولى ما هي؟ الاشتقاق من الاسم، والثانية الاحتياج إلى الاسم. ثم سحبوا هذا الحكم اللي هو عدم الصرف وعدم الجر بالكسرة، عدم الجر بالكسرة إنما يجر بالفتحة، على كل اسم وجدت فيه علتان، وجدت فيه علتان. نفس العلتين ولا غيرها؟ لا غيرها، مو نفس العلتين. فكل اسم فيه علتان ألحقوه بالفعل في هذين الأمرين، فصار لا ينصرف هذا الاسم اللي فيه علتين، ولا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة عشان لا يشبه الفعل. واضح الصورة؟ طيب، وأحيانا بعض الأسماء ما فيها إلا علة واحدة وتلحق الفعل، لأن هذه العلة تقوم مقام العلتين، فيها في داخلها معنيان علتان يعني. فهمنا الآن فكرة؟ بس هذه فكرة الممنوع الصرف، إيش قصة الممنوع الصرف؟ طيب، قال علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين. نكمل الآن. قال والعلة التسع هي، الآن اقرأ واحدة واحدة وإيش ورقموها. هي الأولى، الأول إيش؟ الجمع. الجمع الأولى هي الجمع، أيوة. إيش نقول العلة ولا خلاص؟ العلة الجمع ما هو، ما هي؟ أولا الجمع، ترى يعني المقصود الآن بالعلة الجمع يعني الجمع على صيغة منتهى الجموع، في صيغة معينة ستأتي نتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. فهذه الصيغة إذا جمع بهذه الصيغة فيكون ممنوع من الصرف. وطبعا الجمع علة واحدة تقوم مقام العلتين. ليش؟ لأنه كونه جمع وكونه على صيغة معينة، هذه كأنها علتان تقوم مقام علة واحدة. كونه جمع هذه علة معنوية، وكونه على صيغة معينة هذه لفظية. بالمناسبة لما يقولوا علتين، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. طيب، قال الجمع، أقول لك رقموها، خلوا بيان العلل وقتها ولا أيوة. الثاني وزن الفعل. وزن الفعل، طبعا وزن الفعل علة فرعية، تعتبر فرعية، لأن وزن الفعل هو فرع عن وزن الاسم. طيب بعدين، والعدل. العدل فرع، علة فرعية من المعدول، أيوة. والتأنيث أيضا فرع عن التذكير، أيوة. والتعريف فرع عن التنكير. والترقيب. والتركيب عن الإفراد. والألف والنون الزائدتان، أنتم ترقموا هذه المسائل. الألف والنون الزائدتان هذه السابعة، ليس كذلك؟ فهي فرع على ما ليست مزيد عليها شيء، ما ليست مزيدة. طيب، والعجمة. والعجمة والصفة. العجمة فرع عن إيش؟ عن العربية. والصفة فرع عن الموصوف. قال اجمعها قولك، اقرأ البيت ورقمه أيضا. كلمة كلمة. قول الشاعر اجمع وزن عادلا. اجمع واحد، اقرأ وزن عادلا. يا شيخ حبة، كلمة كلمة. زن اثنين، هي عادلا. ثلاثة. أنث. أربعة. بمعرفة. معرفة إيش هي؟ كم رقمها؟ خمسة. طيب بعدين. ركب. ستة. وزد. سبعة. عجمة. ثمانية. فالوصف قد كمل. فالوصف بس تسعة قد كمل هذا باستكملة البيت ما هي داخلة. إجمع يقصد الجمع. وزن وزن الفعل. عادنا العدل. أنف التأنيث. معرفة العلمية. ركب التركيب. التركيب. زد زيادة الألف والنون. عجمة العجمة. الوصف الوصفية. الآن سيشرح هو في تفصيلها علة علة. العلة الأولى قال فالجمع شرطه أي فالجمع ضع قبلها واحد داخل مربع إذا كان هي من أول السطر أو فوقها إذا كانت داخل السطر لأن هذه العلة الأولى. قال فالجمع شرطه أيوة أن يكون على صيغة منتهى الجموع. ما هي صيغة منتهى الجموع وما معنى معنى صيغة منتهى الجموع؟ يعني أنه قد يكون الكلمة قد يكون لها أكثر من جمع. جمع الجمع يعني فمثلا كلب مفرد تجمع على أكلب. طيب الأكلب هذه تجمع أيضا على أكالب. أو اسم يجمع على أسماء والأسماء تجمع جمع الأسامي وهكذا. طيب كمل يا شيخ. وهي المقصود صيغة منتهى الجموع يعني الصيغة المنتهية في الجمع التي ليس بعدها صيغة. هذه الصيغة هي صيغتان. الصيغة الأولى مفاعل ضع ألف عند مفاعل. ولما قال مفاعل ترى ما يقصد الوزن الصرفي اللي تعرفوه لا هو أشبه بالوزن العروضي اللي في العروض. لأنه لما قال مفاعل يعني متحرك متحرك ألف ساكنة متحرك متحرك لأنه مفاعل مثل إيش قال نحو إيش مساجد. نحو مساجد ودراهم وغنائم. لا أبغاك حبة حبة الله يحفظك فبشرح. مساجد هذه تصدق يصدق عليها الوزن الصرفي مفاعل. لكن دراهم ما تصدق ما يصدق عليها مفاعل صرفا. فهمت تعرفون الوزن الصرفي أكيد تعرفون ما توصلون متممة إلا كنت درست الأجرمية ودرست البناء ويكون درست العزي وهكذا. طيب والثانية غنائم. غنائم مفاعل نعم عروضيا نعم أما وزن صرفي لا. فهو عندما يقول مفاعل ما يقصد الميم هكذا لا يعني غنائم أو مفاعيل هذا باء الوزن الثاني باء. ونفس الكلام مثل مصابيح ومثل محاريب ومثل دنانير. صح دنانير ما هي مفاعيل. ولذلك يقولون أفتح الباب. ولذلك يا جماعة يقولون يضبطونها عند الباب بره. شوف يقعدون لها قاعدة. ما هي قاعدة هذه؟ القاعدة أن يكون إيش هي القاعدة؟ طيب مفاعل لا يكون مكون من خمسة أحرف. الوسط ألف ساكنة وبعده حرفان متحركان أو الألف ساكنة وبعده ثلاثة أحرف أوسطها ساكن اللي هي مفاعيل. فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. ودراهم وغنائم أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. أكمل. وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. قلنا إيش العلتين اللي قدروها فيها؟ أنها كونها على صيغة إنها جمع معنى الجمع وأنها على صيغة معينة تلزمها. طيب هذا هاتوا مثال لهذا. نجيبوا لنا أي مثال. لو قلت اسمع صليت في إيش مساجد مساجد صليت في مساجد في مساجد هذا اسم مجرور وعلامة جره الإيش قول يا جماعة ريحوني عشان علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع الصرف. طيب لأنه ممنوع الصرف لعلة صيغة منتهى الجموع. لا ننسى شغلة أظنها مرت معنا قبل كذا إنه هذا الممنوع من الصرف متى أضيف أو عرف بأل صرف. ليش؟ لأنه إذا أضيف خرج عن مشابهة الفعل. الفعل ما يجي مضاف. وإذا عرف بأل خرج عن مشابهة الفعل. الفعل ما يعرف بأل واضح هذا؟ طيب الآن خرجوه من الصرف، صليت في المساجد على الأصل على الجادة، صليت في إيش؟ مساجد الله، مساجد الله، مساجد المسلمين، مساجد إيش؟ عليه؟ مساجد القرية. إيه مساجد القرية خلاص. طيب روح اللي بعده الثاني رقم اثنين تفضل. ما تكون ما هي جمع، ما هي صيغة مثل، لا لا هذا مختلف في سراويل، بعضهم يجوز بعضها هي بلان، هل سراويل عربية ولا ليست عربية، وهل هي جمع، ولذلك جاز بعضهم الصرف وبعضهم منع الصرف، سراويل لها حكم خاص. طيب المسألة الثانية رقم اثنين، العلة الثانية تفضل. وأما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، هذا ألف، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل هذا ألف. وطبعا لاحظ وزن الفعل نقول هو علة، هذه العلة قد تأتي مع العلمية وقد تأتي مع الوصفية، لأنه عندنا يا مشايخ نلخص الموضوع ده قبل ما نشرع فيه، العلمية تأتي معها العلمية علة فتمنع من الصرف مع علة أخرى، ما هي العلة الأخرى اللي تأتي معها، كم علة؟ ستة علل. فالعلمية قد تأتي مع التأنيث فتمنع من الصرف، أو تأتي مع العجمة فتمنع من الصرف، أو تأتي مع التركيب فتمنع من الصرف، هذه ثلاثة، بس هذه الثلاثة خاصة بالعلمية ما تجي مع الوصفية، وفي ثلاثة أخرى تأتي تشترك مع العلمية والوصفية. الثلاثة الأخرى إيش؟ زيادة الألف والنون، العلمية مع زيادة الألف والنون، ثم العلمية مع وزن الفعل، ثم العلمية مع العدل. خلونا نمثل، نرجع مرة ثانية، العلمية تأتي مع ستة علل، العلة الأولى واحفظوها بهذا الترتيب لا تخلوا به، لأنه الإخلال به ترى يخربط في أشياء أخرى بعدين. العلمية مع تأنيث مثل فاطمة ومكة زينب وزينب وحمزة، العلمية مع تأنيث قلناها التأنيث، مع العجمة إبراهيم إسماعيل، العلمية مع التركيب مثل بعلبك وحضرموت، العلمية مع زيادة الألف والنون مثل عثمان سفيان وهكذا، العلمية مع وزن الفعل مثل أحمد وأسعد ويزيد وينبع، العلمية والأخير مع العدل وهي مثل إيش؟ عمر وزفر وقثم وزن فعل. طيب واضح هذه الستة، انتقلوا للوصفية. طبعا العلمية علة إيه؟ لفظية ولا معنوية؟ قلنا معنوية، والستة الأخرى لفظية. طيب نبغى العلة الأخرى المعنوية وهي الوصفية، عفوا احنا قلنا العلة العلمية علة إيه؟ معنوية، والستة هذه لفظية. طيب العلة الثانية المعنوية وهي الوصف، الوصف يأتي مع ثلاثة من العلل اللفظية اللي ذكرناها قبل قليل، وهي الثلاثة الأخيرة، فالوصفية مع زيادة الألف والنون مثل إيش؟ شبعان وعطشان. طيب الوصفية تأتي أيضا مع وزن الفعل مثل إيش؟ أحمر، أحسن، أكرم، والوصفية الأخير مع العدل مثل إيش؟ مثنى، لا وصفية، عمر عدل، مثنى. عمر علم، ها؟ مثنى وثلاثة ورباعة وخماسة وسداس إلين عشرة على قول. الآن كمل، نرجع لوزن الفعل، قال إيه؟ إما أن يكون وزن الفعل، لا تنسوا الآن وزن الفعل يجي مع مين؟ مع العلمية ومع الوصفية. طيب قال إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل هذا ألف، مثل شمر تشديد الميم، وضرب بالبناء للمفعول، وانطلق، ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، إذا سمي بشيء من ذلك. خلاصة الكلام يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. ما معنى وزن خاص بالفعل؟ الوزن الخاص بالفعل يا أصحاب الفضيلة هذا كلام يعرف في الصرف، هناك في أوزان ما تشترك مع الأسماء، فإذا رجعنا للصرف سنعرف أوزان الأسماء وأوزان الأفعال، فنلقى عندنا أسماء أو أفعال أوزانها خاصة بها، وهناك أفعال أوزانها موجودة في الأفعال في الأسماء، فلازم يكون هذا خاص، ولذلك جاب شمر فعل، فعل خاص به. طيب وضرب فعل خاص به. طيب ضرب لا، فعل موجود في الأسماء وموجود في ضرب ما في، لأنه فعل في الأسماء الثلاثية في أوزان الأسماء الثلاثية ما تجتمع الضمة مع الكسرة، لا فعل ولا فعل في عو ولا فعل، إلا على أشياء نادرة فيها خلاف إنه هذه فيها ولا. فهمنا الآن؟ إذا سمينا واحد ضرب أو شمر فيكون هذا. الثاني ما زلنا إحنا قلنا هذه كيش ألف باء، أو يكون، اقرأ يا شيخ، أو أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب. طيب الثاني هذا اللي هو باء، باء مكون من أمرين، أن يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل يعني أنيته، زيادة من زيادة من حروف أنيته، وكذا وهو في نفس الوقت مشارك للفعل في وزنه يعني جاء موافق للفعل وفيه زيادة أنيته في البداية، واضح؟ طيب مثل إيش؟ قال مثل أحمد ويزيد وتغلب ونرجس وهكذا، وهذا قلنا يأتي مع العلمية ويأتي مع الوصفية اللي هو وزن الفعل. طيب نقف هنا، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.